جربت وما سبقت ليش خطرا ماليش باليها تتعاود خلي عشقني في السطرة ما يسمع بينا حتى واحدة للمحالة اللي نديرها ما تصدقش يا هضروا فيها شحال وشحال زادت الناس وزيد ما ترحمش يا والهضرة وصل للمحالة اللي نديرها ما تصدقش يا هضروا فيها شحال وشحال جربت وما صدقتليش خطرة ماليش باليها تتعاود خلي عشقني في السطرة ما يسمع بينا حتى واحدة يا اختي في غيابك داينك فضيحة تقولي نهدر لصحاباتي غادي يبغوني الملاحة تحكوا لك في وجهك يا اختي في غيابك داينك فضيحة جربت وما صدقتليش خطرة خلي عشقني في السفرة ما يسمع بينا حتى واحدة حبنا يتربى نعيش حياتنا عمري لا بيات حبنا يتربى في السطرة وبعيد على عيون الناس ما نسمع ما تسمعي هدرة نعيش حياتنا عمري لا بيات جربت وما صدقتليش خطرة خلي عشقنا في السطرة ما يسمع بينا حتى واحدة إذا كنت يا بصح تبغيني يا وباغي هذا هذا العشق طولا ديري النية وسافيني يا نقعد انا وياك ساكن اذا كنتي بصح تبغيني يا وباغي هذا هذا العشق طول ديري النية انا وسافيني يا نبقى دوار